بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ووفقنا سبحانه وتعالى للالتزام بهدي كتابه والاستنان بسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويسر لنا سبل الهدى. ومن ضمن هذه السبل سبيل العلم، فإنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والحمد لله الذي أذاقنا هذه الحلاوة، حلاوة العلم الشرعي، حين حرمها كثير من الناس وأقبلوا على المغريات والملهيات في هذه الدنيا، فوفقنا سبحانه وتعالى لطلب العلم الشرعي. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا في حديثي في كتاب عمدة الأحكام عند الحديث الثالث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث يا عباد الله هو حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللذين هما أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة، فالحديث متفق عليه وهو في صحيح البخاري ومسلم. وهذا الحديث يا إخوة له سبب إيراد، كما قلنا لكم كثيرا هنالك أسباب نزول في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهنالك أسباب إيراد للأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب إيراد هذا الحديث ما رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، لأن عبد الله صحابي وعمر بن العاص صحابي، أنه قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه، تخلف رسول الله في سفر سافرناه، فأدرك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد أرهقتنا الصلاة، يعني قاربت صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح، يعني كانوا يتوضؤون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فجعلوا ماذا؟ يمسحوا على أرجلهم، مجرد مسح. فنادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال: ويل للأعقاب من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فهنا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لمح أو ألمح حينما رأى الصحابة، أو رأى بعض الصحابة قد قصروا في ماذا؟ قصروا في غسل أرجلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. طيب، هذا الحديث فيه عدة مباحث. المبحث الأول قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ويل للأعقاب. الأعقاب يا إخوة جمع عقب بكسر القاف أو بإسكان القاف أو بسكون القاف، جمع عقب أو عقب، كله صحيح، كل هذه الإيرادات اللغوية ماذا؟ صحيحة، جمع عقب أو جمع عقب. والعقب أو العقب يا إخوة كثير من الناس يمكن لا يعرف العقب أو العقب. العقب أو العقب هو الذي يكون في مؤخرة الرجل، في مؤخرة الرجل. والعقب هو طرف كل شيء وآخره، طرف كل شيء وآخره. فهنا الرجل، هنا الأصابع الرجل، وهكذا تكون الكعب في هذه الجهة، في الجهة الأخيرة من ماذا؟ من الرجل. والوتر الذي فوقها، هذا الوتر الذي فوقها يسمى عرقوب، وهو وتر حاد يكون فوق الكعب مباشرة، فهذا الوتر يسمى عرقوب. وقد ورد حديث، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعراقيب. فالعرقوب هو العصب الغليظ للوتر فوق عقب الإنسان، العصب الغليظ للوتر فوق عقب الإنسان. وهذا العقب يا إخوة أحيانا يكون موضع الشراك من الخلف، ما يسمى الآن في المصطلح المعاصر الصندل. الصندل الآن لما يلبس الصندل يكون ماذا؟ يعني يدور به من الخلف موضع الشراس، كان من أول جربة من جهة العقب، فهذا هو العقب. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عليه الصلاة والسلام؟ لأنه رأى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هؤلاء أو بعضا من الصحابة لم يهتموا بهذا الأمر، أو لم ينتبهوا، لم ينتبهوا، نوع من عدم الانتباه، لا نقول أنكم تهاون، عدم انتباه، عدم انتباه، أو أنه شيء يعني لم يعني يدركوا أهمية غسله، غسل ماذا؟ العقاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. وكلمة ويل هذه اختلف فيها كذلك العلماء ما معنى ويل، بعضهم قال واد في جهنم، وقد ورد حديث في ذلك لكنه ضعيف جدا لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم ويل هو الحزن، يعني أنه يصاب بماذا؟ بالهم والحزن. والصحيح أن كلمة ويل هي كلمة للتهديد والوعيد، كلمة للتهديد والوعيد، وأحيانا تكون من قبيل ماذا؟ التعجب، وأحيانا تكون من قبيل التعجب. ويل أمه مسعر حرب لو أن معه رجال، قصة أبو بصير رضي الله تعالى عنه وارضاه حينما جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم فأعلن إسلامه، ثم يعني ذهب فبدأ يجتمع حوله الذين يفرون من مكة من اضطهاد الكفار مكة، حتى كانوا ماذا؟ يتعرضون لقوافل الكفار والمشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض فقال ويل أمه مسعر حرب لو أن معه رجال. ولهذا نقول أن ويل هنا المقصود بها تهديد ووعيد لمن يهملون غسل أعقابهم، فستحرق النيران أعقابهم، فإذا حرقت النيران أعقابهم حرقت جسومهم. انتبهوا يا أخوة، هذا دي على خطر التهاون أو الغفلة أو عدم الانتباه أو الترك لماذا؟ لغسل الأعقاب، لغسل الأعقاب، لأن بعض الناس يعمل ماذا يا أخوة؟ يتهاون، يعني لا يهتم في هذا الأمر. فنحن نقول هذا تنبيه وتهديد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمن فرط في هذا. تقرأ الحديث اللي بعده. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله الحديث الرابع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ممن يستنثر ومن استجمر فليكثر، واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثه، فان احدكم لا يدري اين ماتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه الماء، وفي لفظ من توضا فليستنشق. الحديث الخامس عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. الحديث السادس عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا واعتروه الثامنه بالتراب. نعم، هنا الحديث الرابع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث كذلك متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري ومسلم، لكن في صحيح مسلم زيادات يعني غير ما جاءت في صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الحديث هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخاطب خطاب عام للصحابة ولمن بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وفي لفظ ليستنثر، كله صحيح. فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هنا ماذا يا إخوان؟ تنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه حينما يتوضأ المسلم فإنه يجب عليه أن يجعل في أنفه ماء، يجعل في أنفه ماء. ثم قال ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. طيب، هذا الحديث يا إخوة فيه عدة ماذا؟ عدة فوائد. عندنا الاستنشاق، وعندنا الاستنثار، وعندنا الاستجمار. فليجعل في أنفه ماء، هذا الآن استنشاق. الاستنشاق هو جذب الماء من طرف الأنف إلى أقصاه، إلى أقصاه. طبع الماء هكذا، ثم ماذا؟ يستنشق، ثم ليستنشق، يعني أقصد ثم يضع في أنفه ماء، ثم يعني يحاول ماذا؟ أن يجذب الماء من خلال تنفسه، ثم لينتثر. ينتثر ماذا؟ الاستنثار هو ماذا؟ أكرمكم الله، نفض ما علق بالأنف أو بالخيشوم من الماء. نفض ما علق بالأنف أو ما علق بالأنف أو الخيشوم من الماء، ينفضه، يزيل هذا الماء. طيب، لماذا نفعل هكذا؟ انظر إلى دين الإسلام كيف أنه دين حضاري، دين حضاري ودين عظيم. لأن المسلم يا إخوة حينما يريد أن ماذا؟ أن يقابل الله سبحانه وتعالى في الصلاة، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يتنظف ويتطهر، طهارة حسية ومعنوية بدنية، وكذلك يطهر جميع المنافذ التي يكون فيها ماذا؟ تجور. لذلك انظروا، الأذن فيها تطهر، والأنف فيها تطهر، وأكرمكم الله الفرجين ها فيهما ماذا؟ القبل والدبر فيها تطهر. كل المناطق هذه التي يكون فيها ماذا؟ تجوف أو شيء من هذا القبيل، أو يكون فيها نوع من يعني أن تكون مفتوحة، هذه الأماكن ماذا؟ كلها تطهر، لأنه لربما يعلق فيها شيئا من الوسخ أو من الدنس أو من الخبث أو من النجس. فهنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرشد عليه الصلاة والسلام، قال إذا توضأ أحدكم فليجعل. وهنا فليجعل، اللام لام الأمر، ولام الأمر هنا يا إخوة، هنا لام الأمر الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر يفيد الوجوب، على ذلك أجمع علماء اللغة وعلماء أصول الفقه، الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر يفيد الوجوب. فهنا فليجعل، فليجعل هنا ماذا؟ وجوب، يعني يجب عليه أن يفعل ذلك، يجب عليه أن يفعل ذلك. ولهذا نحن نقول ونختار بأن التمضمض والاستنشاق أو المضمضة والاستنشاق واجبة، واجبة. يعني من يرى أن التمضمض والاستنشاق واجب، هذا رأيه رأي صواب وجيه، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقول لدى المالكية رحمهم الله تعالى، آسف، وقول لدى بعض الحنفية رحمه الله تعالى. وأما مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك فإنه يرى عدم وجوب المضمضة والاستنشاق. الإمام مالك والشافعي يريان عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، لكن الصحيح وجوب المضمضة والاستنشاق. لماذا يا إخوة؟ لأنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما قال الأعرابي توضأ كما أمرك الله، هنا لفتة مهمة جدا، توضأ كما أمرك الله. كيف يأمر الله؟ يا إما يأمر في القرآن أو يأمر في السنة من خلال قول النبي المصطفى العدنان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث توضأ كما أمرك الله أخرجه ابن خزيمة وصححه ابن خزيمة، وقال ابن كثير إسناده ثابت، وصححه جماعة من العلماء منهم الشوكاني والنووي وعبد الحق الإشبيني وأحمد شاكر رحم الله الجميع. لكن بعض العلماء قال في إسناده يحيى بن علي وفيه جهالة كما قال ابن القطان الفاسي، لكن الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم أن المجهول هذا عرف، ولأجل ذلك نرى صحة الحديث. لا نريد أن نخوض في هذا الأمر، فأنا أعرف أن بعض الناس لا يحب الخوض في قضية التصحيح والتضعيف وبيحكوا بالمل، فإحنا بنحاول نأتي بالمختصر. طيب نعم، هذا إذن الصواب والله أعلم أنه وجوب المضمضة الاستنشاق. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال توضأ كما أمرك الله ثم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر أو ثم ليستنثر، هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد، واللام هنا لماذا؟ للوجوب. فإذا هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ يدل على الوجوب. فنقول أن الاستنثار والاستنشاق على أن المضمضة والاستنشاق للوضوء للوجوب للوجوب. وكذلك هنالك حديث لكن في إسناده كلام، وهو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وصححه جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى. أما ما استدل به بعضهم بأنه هذا للاستحباب واستدلوا بحديث رسول الله عشر من الفطرة، فنحن نقول عشر من الفطرة هنا من باب ماذا؟ فطرة الإسلام. والفطرة لا يعني أن نقول أن الفطرة أن السنة، نقول عشر من الفطرة. فمن الفطرة ما هو واجب؟ كيف نعرف أنها واجب؟ من خلال أحاديث أخرى دلت على وجود أو إنجاب هذا الأمر. وهنالك من الفطرة ما يدل على ماذا؟ ما يدل على أنها سنة. لماذا؟ لأنه دلت أحاديث أخرى على ماذا؟ على أنه سنة. مثال الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الفطرة ماذا؟ إطلاق اللحية وإخاء اللحية. هنا الآن نقول من الفطرة، بعض الناس قد يقول سنة، نحن لا نقول سنة، سنة لأنها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا واجبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في أكثر من سبع أحاديث من الصحابة، أبي هريرة أبي سعيد الخدري وابن عمر وابن عمر رضي الله عنهم أرضاهم وغيرهم من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى وفروا اللحى، نعم أعفوا اللحى. فهذا كله ماذا يا إخوة؟ يدل على ماذا؟ على وجوب إطلاق اللحية. ثم قيده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين خالف المجوس، فهذا يدل على ماذا؟ على وجوب إطلاق اللحية. فإذا هنا عندنا قضية إنه العشر من الفطرة هذا من فطرة الإسلام، من سنة الإسلام. أما من يعني كيف نعرف أنها واجبة؟ من خلال الأحاديث الأخرى. هكذا كذلك ماذا؟ المضمضة والاستنشاق، كيف نعرف أنها واجبة؟ من خلال ماذا؟ الأحاديث الأخرى التي تدل على ماذا؟ على إيجاب المضمضة والاستنشاق. قال هنا ثم ليستنثر، الاستنثار اللي هو نفض أكرمكم الله ما علق، يعني دفع الماء الذي علق في داخل الأنف كما قلناه لكم قبل قليل. واضح يا أنس؟ طيب الاستنثار لا يكون باليد اليمنى بل باليسرى، تكريما لليد اليمنى، تكريما لليد اليمنى. ولذلك هكذا تستنشق ثم أكرمكم الله ماذا؟ تخرج الماء الذي علق بالأنف من باليد اليسرى. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يعجبه التيمن في ترجله وطهره وطهوره وفي شأنه كله، وكان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ليمينه ويجعل ليساره ما سوى ذلك أو ما عدا ذلك، كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام الأعمش رحمه الله رآني إبراهيم النخعي وأنا أتمخط بيميني، أكرمكم الله، يعني يخرج المخاط بيمينه، فنهاني وقال عليك بيسارك ولا تعتادن أن تتمخط بيمينك، عليك باليسار، الإنسان لا يتمخط باليمين وإنما يتمخط باليسار. ولذلك إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون للرجل أن يتمخط بيمينه، فإذا من باب تكريم اليمين يا إخوة ماذا؟ أن لا يتمخط المرء بيمينه. نعم طيب هنا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. طيب يا إخوة لماذا يستنثر؟ يعني العلة في الاستنشاق ما هي العلة في الاستنشاق؟ لماذا يستنشق المؤمن؟ بعض العلماء قال علة تعبدية، وهذا جميل، العلة تعبدية. وبعض العلماء قال انه يكون على طرف انفه الشيطان او يبيت الشيطان على خياشيمه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه فليستنشق فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، على خياشيمه، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. بعض الناس يقول كيف يبيت على خياشيمه وقد قرأ آية الكرسي؟ فنحن نقول إن هذا قد يكون لمن لم يقرأ آية الكرسي كما قال بعض العلماء. وقال بعض العلماء إن هذا يكون من خلال ماذا؟ من خلال أن الشيطان لا يقربه، يعني لا يقربه الوسواس. إذا قرأ ماذا؟ إذا قرأ آية الكرسي لا يقربه الوسواس، فلا يضره الوسواس. لكن يبيت على قياسه إنه هذه ماذا يا إخوان؟ هذا شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف بعض الناس يرد هذه الأحاديث، يعني يقول من يعني من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ نقول علمه شديد القوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فنحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هذا عدا إنه أصلا يا إخوة سبحان الله، يقول العلماء ومنه ابن تيمية رحمه الله قال إذا كثر القادحون في السنة جاء في ذلك الزمان ما ينصر هذه السنة. أعطيكم أمثلة على ذلك. مثلا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، سيأتي إن شاء الله. ها الآن في ناس قالوا كيف يكون إذا ولغ فليغسل، فقالوا رسول الله هل هو مرشد صحي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فهذه أحاديث من باب الإرشاد ليس من باب إيش الشريعة. فنقول ثبت في الواقع المعاصر خلال أبحاث الإعجاز العلمي في السنة التي ذكرها العلماء أنه فعلا هنالك ميكروبات، سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في وقتها، سنتحدث عنها في وقتها. مثل حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس فإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، وإنه عدة روايات فليغمسه فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء، عدة روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك سبحان الله جاء في أبحاث الإعجاز العلمي في السنة النبوية أنه فعلا الذباب يتقي بجناحه، يعني يسقط على جناحه الذي فيه ماذا؟ الداء. ولذلك إذا لم يغمسه يكون في هذا الشراب ماذا يا إخوان؟ داء، فيصاب به الرجل فقد يموت، ولذلك تغمسه. بعض الناس يقول أنا لا أحب أن أغمس، نقول هذا أمر خاص بك، أمر هذا خاص بك، لكن لا ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحدث من تلقاء نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر. وهنا الاستجمار من خلال الاستطابة، والاستطابة المقصود بها أكرمكم الله حينما يقضي المرء حاجته فإنه ماذا؟ يتنظف. التنظف الأفضل والجميل أن ماذا؟ أنه أولا ماذا أكرمكم الله؟ يستجمر، يعني يستخدم الأحجار، يستخدم الأحجار المنقية. طبعا يبتعد عن ماذا؟ عن الروث، عن العظم. قال فإن هذه ركس، يعني نجس، إنها ماذا؟ نجسة. أو أنه زاد أو طعام إخوانكم من الجن، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث جياد وصحاح عنه عليه الصلاة والسلام. فالآن يستخدم ماذا؟ الأحجار. هل هذا يحصل يا أخوان؟ نعم يحصل كثير. واحد خرج مثلا يعني طلع برية أو مكان فوق جبل أو كذا ونفذ الماء، كيف يفعل؟ ليس له إلا يستخدم الأحجار، خصوصا ما كانت معه محارم ولا ماء ولا ما يفعل، ماذا يفعل؟ عنده الآن الأحجار، فكيف يستخدم هذا الأمر؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ومن استجمر فليوتر. والراجح والله سبحانه وتعالى أعلم إيجاد الاستجمار بثلاث أحجار. تبقوا الاستنجاء يكون مكان الاستجمار. كيف الاستنجاء؟ يعني الاستنجاء بالماء، فمن توظف بالماء لا حرج في ذلك، لكن إذا استجمر لا يجوز له أن يستجمر إلا بثلاث. طب قد يأتي رجل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، فأنا بدي أستجمر لمرة واحدة. نقول له إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثبت عنه كما في البخاري ومسلم أنه حينما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى مكان ما فكان معه المغيرة بن شعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقط لي ثلاث أحجار، ألقط لي، أعطيني ثلاث ماذا؟ أحجار. فذهب له فأعطاه ماذا؟ ثلاث أحجار. وكذلك يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في مسلم أم أحمد والنسائي بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بثلاثة أحجار. سبقوا كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة، وينهى عن الروثة أو الرمة. الرمة هي العظام الرميم، الرمة اللي هو العظم اللي هو الباري، الرمة. فكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الروثة وعن الرمة. وهذا طبعا الحديث يا إخوة إسناده صحيح مما صححه ابن الملقن والألباني رحم الله الجميع. فهذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه يكون ماذا؟ الاستجمار يا إخوة بثلاثة أحجار. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. خلاص إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الاستجمار بثلاثة أحجار. ولهذا نحن نقول إن هذا الراجح وهو اختيار الإمام الشافعي والإمام أحمد وجماعة من المتقدمين رحم الله الجميع. فإذا التعامل مع الاستجمار يا إخوة نقطة، نقطتين: إزالة عين النجاسة من خلال الاستجمار واحد، والنقطة الثانية استخدام ثلاث أحجار، هذه نقطة. النقطة الثالثة، طب لو كان حجر من ثلاث شعب، هيا شيخ سامح، حجر من ثلاث شعب، هل يجزي أو لا يجزي؟ على الراجح أنه يجزي، وإن كان في المسألة خلاف كبير جدا عند بعض المحدثين، عند بعض الفقهاء رحمه الله تعالى، لا نريد أن نخوض فيه. بعض العلماء، هذه من اللطائف، ذكرها ابن دقيق العيد رحمه الله، قال إن بعض العلماء حمل حديث الرسول ومن استجمر فليوتر على ماذا؟ على التطيب، كان يضع الجمر فيضع الطيب فوقه، مثل ما يفعل الآن في دول الخليج، تكون المبخرة أو العود فيكون فيها الجمر فيوضع عليها ماذا؟ يوضع عليها العطر، فإذا أراد أن يتطيب أو يتعطر، ها؟ يعني تتعطر بثلاث مرات، أي نعم. لكن الراجح والله أعلم أنه ماذا؟ أن هذا مراد به ماذا؟ الاستجمار للاستطابة. ما الدليل على ذلك؟ نقول ننظر السياق والسباق واللحاق. السياق والسباق واللحاق كان يتحدث عن إيش؟ كان يتحدث عن النظافة، عن عن عن التطيب؟ لا، وإنما كان يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن قضية ماذا؟ الاستطابة أكرمكم الله، وعن يعني الوضوء من التمضمض والاستنشاق. قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. هنا نقطة مهمة جدا. كانوا يا إخوة من أول ما كانت عندهم صنابير ولا حنفية، ماذا يأتي يمسك بسم الله الرحمن الرحيم ماذا ويتوضا لا، وإنما كان عندهم هالإناء أو هالطف، ها، الإناء كبير فيكون فيه الماء، ها، فلا بد يضع له في الماء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرشد إرشادا نبويا كريما جميلا، قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ الواحد من نومه فلا يدخل يديه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. ليش يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني لا يدري الرجل فينا أين تبيت اليد، يعني أين تكون اليد، أين تصير اليد. طيب، الزمخشري وابن حزم والآمدي قالوا هنا حينما يقال لا يدري أين باتت يده بمعنى طارت، فإذا هنا ليست مختصة لا بليل ولا بنهار، هذا على قول الزمخشري والآمدي وابن حزم. ابن حزم صاحب، ابن حزم رحمه الله من أئمة الظاهرية، نعم، والآمدي من أئمة أصول الفقه، أئمة الحنابلة، والزمخشري من أئمة الشافعية لكنه معتزلي المذهب، عنده آراء فاسدة في مسائل الاعتقاد، وقد للأسف الشديد يعني حشاها في كتابه الكشاف، وإن كان فيه فوائد عظيمة لكنه معتذر. عموما قالوا هنا لا تختص بوقت، بمعنى أن تكون هنا للطيرورة، يعني لا ندري أين صارت يده، وين كانت يده لا ندري، هذه العلة، هنا العلة. طيب، ذهب الشافعي بل جمهور العلماء رحمهم الله تعالى إلى وجوب غسل اليدين قبل أن ندخلهما في الإناء ثلاثة، وأن هذا الوجوب غير متقيد بنوم ليل ولا بنوم نهار، يعني على الإطلاق، يعني سواء نام في النهار أو نام في الليل، نام في النهار أو نام في الليل، ماذا؟ يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. هؤلاء جمهور العلماء. جاء الإمام داود الظاهري رحمه الله وكذا الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فقالوا إن هذا مخصص بنوم إيش؟ بنوم الليل. قلنا له لماذا؟ فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا: والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، لا تكون إلا في الليل. هنا الآن وقعنا في يعني خلاف، الخلاف هذا في الحقيقة قوي جدا. لماذا يا إخوة؟ لأن هنالك حديث آخر في الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل، إذا استيقظ أحدكم من الليل، ولا لا؟ ها؟ إذا استيقظ أحدكم من الليل، إذا استيقظ أحدكم من الليل. فهنا بعض العلماء قالوا، وهذا رأي الإمام أحمد وداود الظاهري، قالوا إذا هذا مقيد بنوم إيش؟ بنوم الليل. فهل يكون هنا نوم الليل ولا نوم النهار؟ هنا حصل يا إخوة، حصل هنا ماذا؟ حصل ماذا هنا؟ حصل الاختلاف بين العلماء. يعني ضروري أنا حاف إنه لماذا شرحت هذا الأمر حتى نعرف لماذا العلماء بيختلفون. بعض الناس بيقول بيختلفوا ليش وكذا، نقول هذه من أسباب اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى. الآن يا إخوة نقول هذا الحديث الراجح فيه، الراجح فيه أن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة. يعني إحنا مش عارفين شو الحكمة التي شرع من أجلها الغسل، هل هي من نوم الليل، هل لأنه قال لأنه فلا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ غير واضحة الحكمة في ذلك، إيش؟ غير واضحة. ولذلك بعض قالوا إنه يغلب عليها التعبد، إنه قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. بعض العلماء علل قال ممكن تبيت يده أكرمكم الله مثلا، يعني ممكن اليد تلمس مثلا العورة وهو نائم ما يدري مثلا. وعلى فكرة هذا الحديث سبحان الله كما ذكر ابن كثير بداية والنهاية، جاء بعض الزنادقة وماذا ورد هذا الحديث، رد هذا الحديث، قال أنا بدي أحط يدي في كيف وأربط وخلاص، ما راح تبات في أي مكان آخر إلا فيها الداخل هالكيس. قالوا فقام من نومه فإذا يده والعياذ بالله ملتصقة في دبره، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. أي نعم، وأنا أحرص على ماذا؟ على ضرورة ارتباطنا يا إخوان بالسنة النبوية المنازحة والمدافع عنها يا إخوة. على فكرة الدفاع عن الأديان أولى من الدفاع عن الأوطان، هذه نقطة مهمة جدا. يعني الوطن مهم ويجب علينا ندافع عنه، لكن الدفاع عن الدين أولى، لأنه هذا دين رب العالمين. الوطن سيأتي من يدافع عنه، إن لم تدافع عنه أنت فسيدافع عن غيره. الدين لا يجب علينا إلا أن نكون جميعا ماذا؟ ندافع عنه، لأنه دين الله سبحانه وتعالى وهو ديننا جميعا. فهذا الرجل ماذا يا إخوان؟ والعياذ بالله رد السنة، رد السنة. مثل الرجل الذي وجد بعض طلبة العلم يعني يذهبون إلى مجالس العلم والعلماء، وهو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم أو لتبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. فهم كانوا يمشوا مستعجلين بدهم يلحقوا على درس الشيخ، فقال ذلك رجل قال هوينا هوينا انتبه لا تستعجل عشان ما تكسر أجنحة الملائكة. فشل والعياذ بالله. أي نعم شل. لماذا؟ لأنه رد، لأنه ماذا؟ استهزأ بحديث ماذا؟ المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هنا يا إخوان نقطة مهمة جدا، يجب علينا أن نوقر ونعظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا نردها. لأنه يا إخوة الرد أحاديث رسول الله أمر خطير جدا، يورد الهلكة والعياذ بالله. طيب إيش رأيك أبو بكر؟ إيش الراجح الآن؟ وما هو؟ من الليل. نعم طيب، في احد الشيخ برجح الليل وهنالك يقول ماذا؟ النهار. من راجح؟ ايش طيب ايش رايكم يا اخوان؟ السنه تشرح بعضها البعض، جميل صحيح، السنه يشرح بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا يفسر بعضها بعضا. حقيقه يا اخوه انا قلت لكم ان الخلاف في هذه المساله يا اخوان كبير للغاية، لكن الأمر الذي أراه والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا عام لنوم الليل والنهار. أي نعم، لأنه نقول الحكم في نوم الليل أغلبي، لأنه أغلب الناس تنام في الليل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طب ممكن واحد ينام وقت من مثلا من طلوع الفجر، جالس المسجد الفجر بعدين بعد الفجر راح ونام الى قبيل اذان الظهر، هذا مش نوم؟ 6 ساعات 5 ساعات صح ولا لا؟ الان هذا النوم ممكن واحد لا يدري اين باتت يده. ولذلك نحن نقول انه هذا هو الراجح، وحديث الترمذي فيه ضعف. اي نعم، مش لانه بدنا نضعفه، فعلا في اسناده كلام، في اسناده مقال، في اسناده ضعف، ولاجل ذلك نقول ان هذا هو الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى، هو قول الشافعي وقول جمهور الفقهاء رحمه الله تعالى. لكن جاء علماءنا ومشايخنا وسادتنا رحمه الله عليهم واختلفوا، قالوا هل هذا الغسل غسل اليدين واجب ولا مندوب؟ قال فلا يغسل يديه حتى يغسلهما. هل غسل اليدين واجب ولا مندوب؟ هل هو واجب ولا مندوب؟ فجمهور العلماء رحمهم الله تعالى قالوا باستحبابه، يعني أنه مستحب، وهو رواية للإمام أحمد اختارها الخيرقي والمجد بن تيمية وابن المقنع رحمهم الله تعالى، هم من هؤلاء الثلاثة من أئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. نعم. وبعض العلماء قال أنه ماذا؟ بعض العلماء قال أنه واجب، والراجح والله سبحانه وتعالى أعلم استحباب هذا الأمر، استحباب هذا الأمر، وأنه ليس الوجوب. وأما شرح هذا الاستحباب فقد يطول بنا المقام في ذلك، لكن نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وإن كان بعض العلماء قالوا إنه الإيجاب مهم جدا أن نقول بالإيجاب، لكن نحن نرى إنه هذا من باب ماذا؟ من باب الإرشاد، من باب إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى استحباب ماذا؟ غسل اليدين. طيب، لو واحد يا إخوة يوم من الأيام قام من النوم وغمس يديه في الإناء، هل ينجس الإناء ولا لا؟ هذه يا إخوان أسئلة ترد، بل ربما نسأل مثل هذه الأسئلة. واحد طيب قال أنا أريد أن أغسل، أو عفوا أتيت فغمست يدي في الإناء، كنت طالع في مكان معين وما فيش عندي إلا قمت فغمست يدي في الإناء، هل ينجس الإناء ولا ما ينجس الإناء؟ هذه كذلك مسألة مهمة، والصحيح والله أعلم أنه لا ينجس، لأنه لا تكون هنالك يا إخوان، لا يوجد حكم شرعي نستطيع نقول إنه ينجس إلا إذا كان هنالك ماذا؟ إثبات حقيقي يقيني قطعي إنه اليدين أصيبت بالنجاسة. أما إذا أصيبت اليدين بالنجاسة فنحن نقول أنه ماذا؟ أنه ينجس. الحديث الخامس، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. طيب، أقول يا إخوة هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ماذا؟ ثم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. الماء الدائم يا إخوة هو الماء الراكد، الماء الباقي على خلقته، بمعنى أنه راكد، لا يوجد ماذا؟ لا يوجد ما يحركه ذات اليمين ولا ذات اليسار. ولذلك هنا إيش قال؟ في الماء الدائم الذي لا يجري، فهنا فسر الراكد بمعناه، وهو ماذا؟ أن هذا الماء الراكد لا يجري. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هنا نبه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى، هذا جميلة يا إخوة، نبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى. كيف؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. هنا ماذا يا إخوان؟ الأعلى على الأدنى، يعني قال ثم يغتسل منه، هنا الاغتسال الأعلى والوضوء الأدنى، فقال هنا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، يعني كذلك ثم ماذا؟ ثم يتوضأ منه، يعني لا يصح لواحد فينا أن يبول في الماء الدائم أكرمكم الله في بركة مثلا ماء دائم ثم يأتي، وطبعا الماء الدائم هنا يا إخوان ليس ماء مستبحر يعني ماء كثير جدا، وإنما في بركة مكان يعني في مكان بسيط جدا وفي ماء راكد، فلا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. إذن هنا نبه بالأعلى على الأدنى، يعني يا جماعة انتبهوا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وكذلك لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه، فهو نبه بالأعلى على الأدنى. بل إنه ورد كما في صحيح ابن خزيمة ثم يتوضأ منه، يعني بدل ثم يغتسل ثم يتوضأ، أما في البخاري ومسلم ماذا؟ ثم يغتسل، في صحيح ابن خزيمة ثم يتوضأ. طيب، هذا نبه بالأعلى على الأدنى، ونبه بالأدنى على الأعلى، إيش قال؟ لا يبولن أحدكم، البول أدنى والغائط أعلى، فإن نبه بالأدنى على الأعلى، فإذا يأتي رجل فأكرمكم الله يتغوط في الماء الدائم ثم يغتسل منه، هل يصح هذا؟ لا يصح، فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالأدنى على الأعلى، لذلك هنا انتبهوا يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني كان الإنسان بإمكانه يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو يتوضأ منه، ولا يتوغوط أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو يتوضأ منه. لكن شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هذه مشكات النبوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، هنا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أن يتبول الرجل في الماء الدائم، يعني في الماء الذي لا يجري، ثم يذهب إيش؟ يغتسل منه، بده يغتسل غسل للجنابة ولا غسل الجمعة ولا أي غسل منه، أو غسل عادي طبيعي. وفي الحديث الآخر: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، يعني لا يجوز للرجل أن يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري، وهذا الماء الدائم الذي لا يجري ماذا؟ وهو كذلك ماذا؟ جنب، يعني أصابته جنابة. هنا يا إخوة نقاط مهمة جدا. أولا، الاتفاق كما يقول العلماء، ذكره ابن قدامة وابن دقيق العيد وابن تيمية، الاتفاق واقع بين العلماء على أن الماء المستبحر الكثير لا تؤثر فيه النجاسة. يعني لو جاء رجل أكرمكم الله وكان يوم من الأيام في البحر يسبح في البحر الأبيض المتوسط، ممتاز، ثم أكرمكم الله مثلا يعني بال، طبعا هذا من باب التقدر، لكن بال، هل الآن يقول ثم خرج، هل يقول إنه أنا أذهب وأتوضأ ولا ما أتوضأ؟ بالاتفاق يا إخوة ماذا يجوز له؟ ماذا؟ التوضأ. لماذا؟ لأن هذا الماء ماء مستبحر كثير جدا. هذه نقطة. والاتفاق كذلك واقع بين العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة تغيرته، والتغيير يكون بثلاث أشكال: غيرت لونه أو طعمه، لونه أو طعمه أو ريحه، ها؟ لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا التغيير. فالاتفاق واقع بين العلماء على أنه لو أن رجلا على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه فإن الماء ماذا؟ نجس بالاتفاق. واضح يا إخوان؟ هذه مسائل فيها اتفاق. بعض الناس ممكن يقول، وهذا الكلام السؤال سئلته الأسبوع الماضي، ولطالما سئلت هذا السؤال، أحدهم يأتي يقولني، قل لي يا شيخ إحنا مسائل الدين عندنا، مسائل الشريعة، اختلف العلماء اختلف العلماء اختلف العلماء اختلف، مفيش اتفاق يا شيخ. هنا مسألة مهمة جدا. لا يا إخوة، مش صحيح. إما أكابر ألفوا كتب في ماذا؟ في الإجماع، منهم الإمام ابن المنذر رحمه الله، كتاب الإجماع ابن المنذر، ويعني غيره من أهل العلم، ابن عبد البر في كتاب الاستذكار والتمهيد، ابن قدامة في المغني، ابن تيمية، الإمام النووي، كله، ابن دقيق العيد، كثيرا ما ينقل الاتفاق. بل إن أبا إسحاق الشيرازي وهو من كبار علماء الشافعية قال إن مسائل الاتفاق أكثر من مسائل الاختلاف. لكن ليش العلماء ما بيتحدثوا في مسائل الاتفاق؟ إنه متفق عليها. يعني لما يأتي واحد يقول إنه يأتي واحد مثلا يا إخوة ويتحدث عن مسألة معينة، يقول والله أركان الإسلام خمسة، لا يأتي واحد يقول، يأتي يخطب خطبة عظمى يقول أيها القوم إن أركان الإسلام خمسة، مسألة معروفة يعني الطفل الصغير عارفها. لكن بيجي بيتحدث في الصلاة إنه في بعض الأمور فيها اختلاف. ليش؟ لأنه هذه الأمور التي يهم فيها يهمنا فيها. أما مثال الاتفاق لا يأتي على بال أحد ويريد ماذا؟ ماذا يا إخوان؟ يريد ماذا؟ أن ينفيها. ولذلك أهل العلم قالوا من أنكر مسائل الاتفاق وجحدها فقد كفر، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. طبعا شرط يا إخوة أن يكون اتفاق، لأنه أحيانا يحكى أن في المسألة اتفاق أو إجماع، لكن في الحقيقة هي ليست فيها إجماع. ولذلك العلماء يقولون انتبه من إجماعات ابن المنذر واتفاقيات ابن رشد وخلافيات الباجي. كيف؟ يقول مثلا ابن المنذر أحيانا يقول وقد أجمع العلماء، لكن في الحقيقة طبعا كتاب ابن المنذر الإجماع هو في الأصل كله أغلبه إجماع، يعني أكثر من 90% منه في فعلا في مسائل مجمع عليها. لكن هنالك مسائل ماذا يا إخوة؟ يكون فيها اختلاف. فالإمام ابن المنذر رحمه الله يقول أجمع العلماء. ليش يقول أجمع العلماء؟ لأنه بيشوف مثلا في المسألة شبه إجماع، لكن خالف فيها خمسة أو ستة أو سبعة من الأئمة المعتبرين. انتبهوا، حطوا تحت الخط من الأئمة المعتبرين، فيقول أجمع العلماء. فهنا يجب علينا أن ننتبه. كذلك خلافيات الباجي، لما يأتي الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله وهو من علماء المالكية فيقول وقد اختلف العلماء في ذلك، في الحقيقة المسألة فيها اختلاف، ما فيها اختلاف. ولذلك يعني لو جاء واحد يقول وقد اختلف العلماء في جواز إمامة المرأة للرجال. شو رأيكم؟ لم فيهاش خلاف. ليش قال هذا الكلام؟ قال لأنه في عالم من علماء المسلمين اسمه أبو ثور رحمه الله قال بجواز إمامة المرأة للرجال في صلاة النوافل، بجواز إمامة المرأة للرجال في صلاة ماذا؟ الفريضة. واستدل بحديث عائشة لما أمت بالغلام، طبعا أمت في ماذا؟ في النافلة. والنقطة الثانية أن الغلام ما كان بالغ. فهذه مسألة يا إخوان ليست خلافية، ولذلك يقول العلماء أن خلاف أو شذوذ أبو ثور رحمه الله هذه مسألة شاذة لا يعتبر بها، لا تعتبر. أنا أحببت أن أنبه على هذه المسألة، وأنا من مقاصدي في شرح عملة الأحكام أن أحيانا التنبيه على بعض المسائل الأصولية الفقهية التي يعني يهمنا أن ننبه عليها ونوضحها، أنه أحيانا قد لا يسمعها بعض الإخوة. فنحن نقول الآن هذه اتفاقية اتفق عليها العلماء. الآن من ضمن المسائل التي اختلف فيها العلماء أنه إذا كان الماء غير متغير بالنجاسة لكن وقعت فيه نجاسة، الماء غير متغير بالنجاسة لكن وقعت فيه نجاسة، فما الحكم في ذلك؟ والله بركة كبيرة جدا، ها، أكثر من قلتين وقع فيها نجاسة، فهل هذه تنجس ولا لا تنجس؟ هنا الآن يا إخوة موضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. طيب كيف؟ ليش أكثر من قلتين؟ أحسنت، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أحمد والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. احنا طبعا هذا الآن لا أقول ما معنى قلتين، نقول هذا كلام العلماء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب إيش معنى القلتين؟ طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في عصره، فحينما جاء العلماء وقالوا ما هي القلتين، قال العلماء طبعا فيها كلام طويل جدا جدا طويل، لكن باختصار شديد القلتين هي ذراع وربع طولا بذراع وربع ماذا؟ عرضا. هذه قلتين، ذراع وربع طولا بذراع وربع عرضا، وإن كان في للعلماء تفصيل كبير جدا في هذه المسألة، هو مقارب لهذا، هو يا إخوان ماذا؟ مقارب لما ذكرته لكم. لكن أنا ليش قلت الذراع وما شاكل ذلك؟ لأنه هذا أيسر علينا في حفظ المثل، لأنه كانوا يقدروها أحيانا في بعض يعني الأحجام وما شاكل ذلك. طيب، فنحن نقول يا إخوة بعض العلماء، وهذا رأي الحنفية وابن عمر ومجاهد، قالوا وطبعا هو قول للشافعية والحنابلة، إنه أن الماء ينجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير، انتبهوا، ولو لم يتغير الماء بمجرد الملاقاة. كيف الملاقاة؟ ملاقاة النجاسة، جاءت النجاسة على الماء فقالوا إن الماء ماذا؟ ينجس. نحن نقول الرأي في ذلك هو ما اختاره الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن الماء ينجس إذا تغير. كيف يتغير؟ إذا شفنا الماء فعلا متغير لونه أو طعمه أو ريحه ينجس. وبهذا نجمع بين هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والذي صححه جماعة من المحدثين، وكذلك الحديث الآخر إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث كذلك أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه أحمد بن حنبل رحمه الله ويحيى بن معين وغيره من العلماء، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. فهذا الحديث كذلك يا إخوان صحيح، فهذا الحديث كذلك صحيح. فنحن نقول إذا كان الماء، الآن المسألة باختصار، إذا كان الماء دون القلتين فنحن نقول أنه ينجس. إذا كان الماء، واضح يا إخوان، إذا كان الماء فوق القلتين ثم جاءت نجاسة، فنحن نقول إذا كان الماء فوق القلتين وجاءت نجاسة فننظر هل تغير هذا الماء سواء لونه أو طعمه أو ريحه، فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه نقول ينجس. إذا ما تغير فنحن نقول ماذا؟ أنه لا ينجس. فنحن نقول أنه لا ينجس، فنحن نقول أنه لا ينجس. وكذلك إذا كان الماء أقل من القلتين، انتبهوا، أقل من القلتين ولم ينجس، فهل نقول أنه نجس أو ليس بنجس؟ إيش رأيكم أبو بكر؟ إذا كان ماء دون قلتين، إذا كان دون القلتين فهل نقول ينجس ولا ما ينجس؟ على خلاف، والصحيح والله أعلم على رأي الإمام مالك رحمه الله مدرسة الإمام مالك إن الماء لا ينجس إلا بالتغير، نقول لا ينجس، إنه إذا كان الماء دون القلتين وجاءت نجاسة ولم تتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه، نقول أنه ماذا؟ لا ينجس. نعيد المثل مرة أخرى، إذا كان الماء دون القلتين ثم جاءت نجاسة فغيرت هذا الماء، نقول ينجس. اثنين، إذا كان الماء دون القلتين، إذا كان الماء دون القلتين فجاءت نجاسة فلم تغيره لا لونا ولا طعما ولا ريحا، فالراجح والله أعلم وقول الإمام مالك والإمام أحمد والإمام مالك وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم العلماء أنه ماذا؟ لا ينجس. إذا كان الماء فوق القلتين فطرأت عليه نجاسة فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس. إذا كان الماء فوق القلتين فطرأت عليه نجاسة فلم تغير لونه ولا ريحه ولا لونه، فنقول إنه ماذا؟ لا ينجس. على هذا التفصيل والله سبحانه وتعالى أعلم نستطيع أن نجمع ما بين الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعض العلماء، وهذه من ضمن المسائل التي يعني استغربت على ابن حزم رحمه الله، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فقال إذا بال أكرمكم الله في القارورة ثم وضعت ثم جاء رجل يعني أدار الماء، أدار البول الذي كان في القارورة في الماء، فإنه ماذا؟ فإنه يجوز له ماذا؟ أن يغتسل في الماء ويتوضأ في الماء. نقول له ليش؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء، يعني أنك أنت تفعل هذا الشيء مباشرة. طبعا هذا يا إخوان ماذا؟ هذا فقه ظاهري. طبعا ابن حزم يا إخوة عالم من كبار علماء الإسلام، لكن فقه الظاهري عندهم قضية ماذا؟ الأخذ بظواهر النصوص، هذه أحيانا قد تسبب حقيقة بعض المشكلة، ولذلك أحيانا يقع حقيقة انحراف في النصوص. الشيخ سامح جزاه الله خير عند رسالة الماجستير الانحراف في فهم الحديث النبوي، ذكر من ضمن ذلك الأخذ بماذا؟ بظواهر النصوص. إن واحد يأتي إيش يأخذ بظاهر النص، هذا غلط. أو ما يقول بعض الحنابلة إنه إذا تغوط جائز، يعني إذا تغوط الماء الدائم الذي لا يجري ثم اغتسل فيه فإنه ماذا؟ جائز. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، نحن نقول إنه هذا كله خطأ. فإذا بال الرجل أو بال في قارورة، فجاء رجل يعني فتح القارورة ثم أدار البول الذي فيها في البركة في الماء الدائم الذي لا يجري، فإنه كذلك لا يجوز له أن يتوضأ منه ولا أن يغتسل منه. وكذلك إذا تغوط. أكرمكم الله وأكرم أسماعكم. نعم. وطبعا هنالك روايات يا إخوان ثم يغتسل منه، وفي رواية ثم يغتسل فيه. انتبهوا، يغتسل منه نعم يحاول أن يستخدم هذا الماء فيغتسل منه، يخرج هذا الماء يغتسل منه، يغتسل فيه ينغمس، يغتسل فيه ماذا؟ ينغمس في هذا الماء. طيب إن كان أحد عنده سؤال. نعم نعم. المخالفة في اللحية وفي الشارب، خالف المشركين كلام عام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى حفوا الشوارب، فهنا ماذا؟ المخالفة للكفار والمشركين في ماذا؟ في اللحية والشارب. لكن في الغالب كان عندهم كما يقول العلماء، في الغالب كان عندهم ماذا؟ أنهم ماذا؟ يحلقون اللحى، أنهم كانوا في الغالب أنهم يحلقون لحاهم. وذلك لا يأتي واحد يقول والله إحنا بنشوف الحاقان فلان والقسيس فلان من ربين اللحية، إحنا بنقول الكفار الآن 6 مليارات رجل، 6 مليارات كافر، 6 مليارات نتمة الآن تقريبا 7 مليارات، مليار ونص احكي مسلمين والبقية كفار. نحن نتحدث عن العموم، ما بنتحدث عن فعل حاقان أو 10 أو 20 أو 10 قساوسة أو 50 أو 100 أو 1000، نحن نتحدث عن العموم. العموم إنه ماذا؟ أنهم يحلقون لحاهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمرنا بماذا؟ بمخالفتهم في إطلاق اللحية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.